إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية لمسلم قال عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء رجل يسمى حرقوص كث اللحية مشرف الوجنتين، وهما لحم الخد، غائر العينين، ناتئ الجبين وهما جانب الوجه، محلوق الرأس، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. أجمع أهل العلم أن حرقوص هذا ليس من الصحابة ولا يعد من الصحابة، فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله إن عصيته. لأنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة على غير حق، قسمها بالظلم، وهذا كفر بالله عياذا بالله. فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني أي الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله وأحفاده، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، وفي رواية لينا، لا يجاوز حناجرهم. الحديث قال النووي في شرح مسلم وفي أكثر نسخ الإمام مسلم بلفظ: يتلون كتاب الله لياً، أي يلوون ألسنتهم به، أي يحرفون معانيه وتأويله بغير علم ولا فهم. وقال ابن قتيبة: وقد يكون من اللي في الشهادة، وهو الميل. وفي الحديث الكلام على الحرورية الخوارج، الذي هذا الرجل حرقوص هو جدهم الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا. وسموا بالخوارج لخروجهم على الجماعة، جماعة المسلمين، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة ونزولهم بقرية بالكوفة تسمى حروراء فسموا بها. وفي رواية لمسلم: هم شر الخلق والخليقة. قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم، والقتال غير القتل، قتالهم أي محاربتهم لكي يرجعوا إلى الحق بعد أن يعذروا بالحجة والمحجة، كما قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أي ترجع إلى الحق، ولكن لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع منهزمهم، ولا تقتل، ولا يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب. وقوله أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار السن وعقولهم رديئة. ويستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل والعلم والفهم. قلت: فصل الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الذي يبين منهج أهل السنة والجماعة، كتابه الاعتصام في مسائل الخوارج، الذي كان أمرهم على تكفير المسلمين الرعاة والرعية، الحكام والمحكومين، فقال تحت الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، وأرجع أسباب ذلك إلى ثلاثة أسباب: الجهل، واتباع الهوى، والتقليد المذموم الذي لا يقوم على دليل ولا برهان ولا حجة ولا معج. وذلك بعد أن أرجع هذه الثلاثة إلى الجهل بمقاصد الشريعة ومراد الله ورسوله من الكتاب والسنة ومن هذا الدين. فقال الشاطبي رحمه الله: هذه الأسباب الثلاثة رجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر بالرأي الأول وبادي الرأي، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. قال: وما ضل الخوارج وخرجوا عن الجماعة والصراط المستقيم إلا بجهلهم بقواعد علم أصول الفقه. قال الشاطبي: وما ضل الخوارج وخرجوا عن الجماعة والصراط المستقيم إلا بجهلهم بقواعد علم أصول الفقه. قال: ألا ترى الخوارج كيف خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم لا يتفقهون به، بالقرآن وبالسنة وبالفهم والتدبر حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على كل حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهذا هو الذي يشترك فيه من فهم ومن لا يفهم. قلت: والقواعد الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والتفقه والفهم لا بالألفاظ والمباني، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، فلو لم يحدث الفهم والمعنى حدث، والمعنى حدث الضلال والهلاك. قال الشاطبي: والخوارج ليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي والتأويل بالتخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، إذ لا دليل عليه من الشريعة، فضلوا وأضلوا. وهذا الغبي الخبيث سمي أحمد المنصور، الذي يشتهر الآن في ملايين من المسلمين، فقال كلمة وكأنه وراءه جيش العالم أن يضرب الجيش المصري وحاكمه وأهله، غباء مستحكم عريض، فنسأل الله العفو والعافية. وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، لا يفهمون ولا يعون ولا يدركون. قال: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا صاحب ومولى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كيف رأى ابن عمر في الحرورية، فقال ابن عمر: من أشد الناس تأسيا واقتداء برسول الله حتى في مسائل الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف في عرفة ودفع إلى المزدلفة فبين عرفة ومزدلفة أتته ما يأتي الناس، فأراد أن يتبول، فتبول تحت شجرة. فبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذهب إلى الحج تبول في نفس المكان. فانظر إلى الاقتداء العظيم برسول الله في الدنيا حتى في المسائل الفطرية. قال يراهم شرار الخلق، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وفسر التابعي العالم بالتفسير سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون، ثلاث آيات من سورة المائدة. ويقرنون معها قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يتركون كتاب الله ويقولون بكذا. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق، قال ابن جبير، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل عن ربه، ومن عدل عن ربه فقد أشرك. فهؤلاء مشركون فيخرجون على الأمة ويقتلون ما يرونه مخالفا لهم، لأنهم يتأولون هذه الآية، أي يفسرونها على غير ما فسرها الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المسلمين. قال الشاطبي: فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهذا الرأي هو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. قلت: وذلك لأن سبب نزول الآية يوضح المعنى المراد. قال الشاطبي: وقال نافع إن ابن عمر بن الخطاب كان إذا سئل عن الحرورية الخوارج قال: يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عدتهن، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج. قال ابن عمر: فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم. قلت: ولقد رأينا والله وتالله وبالله ورأى الناس هذه الفرق التكفيرية في زماننا كبوكو حرام والدواعش، وأحمد المنصور كان من الدواعش وكان من جبهة الشام، بنص كلامهم وكلام رجالهم ونسائهم من الذين تابوا من ضلالهم وجهلهم، وذلك سمعناه على شبكات النت في مواقع كثيرة من سنين عدة. والأصل الحكم بما أنزل الله، وهذا كتاب وسنة وإجماع ولا خلاف فيه، وعدم الحكم بما أنزل الله كبيرة عظيمة. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أنزل الله كتابه إلا ليحكم به ويعمل بأحكامه وتعاليمه، وفيها وبها ينصلح الدين والدنيا. ولكن الأمر من وجهة وصورة أخرى: هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة أم لا؟ وقاله سعيد بن جبير، وقبله قال ابن عمر. ويؤكد ذلك الإجماع على الذي نقله ابن القيم في مدارك السالكين في منزلة التوبة، وهو يتكلم عن أنواع الكفر، وأنه كفر أكبر ويخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو المسمى كفر دون كفر، يعني معصية وكبيرة من الكبائر. فقال رحمه الله: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة، إجماع وعامة الصحابة. قال أهل الحديث والتراجم، تراجم الرجال: ابن القيم إمام في الآثار، آثار وأحاديث رسول الله وآثار الصحابة ومن بعدهم. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ليس كفرا ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو كفر به، فهو به كفر، وليس كفرا بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس من التابعين الكبار وصاحب ابن عباس، وقال عطاء من التابعين: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا تفسير للآيات الثلاث. قلت: ويؤكد ذلك ما رواه أحمد في مسنده بسند قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ورواه ابن بطة العكبري في كتابه الجليل الجامع لصلاح المعتقد السليم الصحيح، وهو شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. عن الصحابي أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنخضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، أي بغير ما أنزل الله، فأولهم نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قلت: وهذا من أقوى الأدلة والبراهين على أن الحكم بما أنزل الله عروة كبرى من عرى الإسلام، وكذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهو عروة لو تركها المسلم لم يكفر، ولكنه صاحب كبيرة عاص لله وللرسول، بها لو تركها المسلم لم يكفر بها، بل هو صاحب كبيرة كبرى عظمى، أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يوم القيامة. وبهذين العروتين ضل الخوارج وكفروا عامة المسلمين إلا من كان على شاكلتهم ومنهجهم الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في الكبرى وصححه الحافظ العراقي الإمام المحدث وأبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه السيوطي في الجامع الصغير والمناوي في فيض القدير عن عبادة بن الصامت الصحابي رضي الله عنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وفي رواية: فرضهن الله عز وجل، فمن جاء بهن ولم يضيع بهن منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قلت: وقد أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن قوله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة لا يكون إلا للموحدين المسلمين، ولا يكون للكافر عند الله دخول الجنة بلا خلاف كتاب وسنة وإجماع. فظهر من الحديث أن من نطق بالشهادتين حقا وصدقا ويقينا وإخلاصا وانقيادا وعلما بمعنيهما فهو مسلم موحد ولو ارتكب أعظم الكبائر. يقول: الشهادتين بشروطها، قال المناوي في فيض القدير بشرح جامع الصغير، شرح الجامع الصغير، قوله صلى الله عليه وسلم: فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، يعني عدلا منه سبحانه وتعالى، وإن شاء أدخله الجنة على ما عنده من المعاصي برحمته فضلا منه. فعلم من هذا وما قبله وبعده أن تارك الصلاة لا يكفر، فإنه لا يتحتم عذابه أو عذابه، بل هو تحت مشيئة الله، ولا يكون ذلك إلا للمسلم الموحد. قلت: فإن قال قائل، رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه قال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث ثابت، وفي رواية مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها كفر. قلت: هذا حديث ثابت لا خلاف فيه ولا مرية ولا ضعف فيه. وهنا يأتي ما قاله الإمام الشاطبي: إن الخوارج قد ضلوا وما ضلوا إلا بجهلهم لقواعد علم أصول الفقه. قلت: أما علم أصول الفقه فتعريفه كما قال الأصوليون هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ومن هذه القواعد منظومة الصوارف للأحاديث، فمنها حمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، وحمل المتشابه على المحكم، وحمل المجمل غير الواضح على المبين، وحمل المنسوخ على الناسخ، وحمل الضعيف على القوي، وغير ذلك من القواعد. فحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمصروف عن ظاهره بحديث أبو أمامة الماضي وحديث عبادة بن الصامت، وفيهما أن العاصي الموحد مسلم لله. قال النووي عند شرح هذا الحديث: ذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة بل يفسق وصاحب كبيرة. قال الإمام مالك في قوله الذي يعد قاعدة كلية: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وصورة المسألة: رجل رأيناه ب99 وجها هو كافر وخارج عن الملة، وهناك وجه واحد شبهة تقول أنه ليس بمسلم، ليس بكافر. فقال: ولو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. الإمام مالك، تلامذته الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وابن حزم والبخاري ومسلم، تخيل، كل هؤلاء أخذوا من الإمام ابن وكل أصحاب السنن. فإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، فهذا كلامه. فهنا قال: قلت والقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، فالمسلم الموحد مسلم فلا يخرج عن الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في دولة إسلامية وفي بطاقته أنه مسلم، فهذا مسلم، لا نخرجه من الملة إلا بدليل يقيني لا شك فيه البتة، فلا يخرج عن الإسلام إلا بالردة الحقيقية التي لا خلاف فيها. ويؤكد ذلك جملة عريضة من سنن رسول الله في الصحيحين، أولها الحديث القدسي في البخاري ومسلم في قوله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. والحديث القدسي عند البخاري في صحيحه قال الله تعالى: رحمتي سبقت غضبي ورحمته الجنة وغضبه النار، كما اتفق شراح الحديث على هذا الحديث. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط عملا صالحا غير الشهادة والتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشروطها وأركانها، فهي المنجية في نهاية المطاف. وراى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. والركن الكلي في هذا الدين السماحة واليسر وعدم التضييق والحرج والمشقة والعنت. وحديث البخاري في صحيحه: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمع كل هذه الأحاديث والقواعد الكلية يخرج من يتكلم في دين الله على المنابر ويصر على تكفير تارك الصلاة أنه خارج من الملة، وهذا فساد مستشري عظيم وصد عن سبيل الله وجهل بمقاصد الشريعة وفهم مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. لا نقول للناس لا تصلوا، ولكن لا تيأسهم من رحمة الله وتتهمه أنه كافر. جل الناس إلا من رحم الله لا يصلون، نقول عليهم كفار، بل ندعوهم إلى الخير ونحببهم في الصلاة وفي دخول المساجد، هذا هدي رسول الله والأنبياء والمرسلين. وهذا غير هذا ميل وانحراف عن الصراط المستقيم وقلة فهم وفقه لتعاليم الدين الحنيف. وأجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن كل من أراد الله له خيرا فزاده علما وفهما وتدبرا وبصيرة من أهل العلم كان سهلا ويسيرا في فتاويه وأقواله ما لم يخالف نصوص الشريعة ويركن إلى هواه، كما في هذا الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، وهل يوجد وراء التكفير إلا الخراب والتدمير؟ إلا الهلاك والتفجير، إلا الجهل الكبير وفساد البصيرة والرأي المعوج والتنظير. ويكفي ما أحدثته جماعات التكفير من الذعر والرعب والتقتيل بدم بارد، مع تصويرهم لقطع رقاب الرجال ووضعها على ظهورهم وإحراق هذا صاحب الطيار الأردني في قفص حديدي، وأطلقوا عليه النار، وقفص آخر فيه مجموعة من المسلمين الموحدين يضعونهم في قفص تحت الماء ثم يصورونهم، تخرج أنفاسهم في آخر لحظة تحت الماء بتصوير شديد قوي، ويقولون بعد أن يفعلوا هذا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يعلموا معنى لا إله إلا الله ولا معنى محمد رسول الله. رجال وضعوهم على ظهورهم بعد قطعها، والدماء تسيل على الشاطئ، وهذه الصور منشورة وراءها كل العالم. يرفعون أيديهم ويقولون بعد أن قتلوا وأسالوا الدماء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسحقا لخراب العقول وفساد المعتقد المعلول واهتراء البنية الدينية الزائغة عن الأصول والبعد عن المنهج المأمول، ومن الجهل ما قتل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قلت: وأعظم الغش تلبيس الدين على المسلمين، وذلك بإلباس الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، والرشاد بالغي، والهدى بالضلال، وكله نتاج الجهل بالدين عند غالب المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لابد أن نتعلم، وإلا ذهب أولادنا وأحفادنا إلى الدواعش وأنصار بيت المقدس الذين خربوا الدين والدنيا. هذا من أعظم التلبيس، إذ هو الدعامة والسبب والعلة والذريعة والمقتضي إلى ذلك. والتكلم في دين الله بمن هم ليسوا بأهل لهذا المنصب، هذا المنصب العظيم الرفيع، وهم ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع الفقيه العالم البصير الواعي المدرك، ويضع الجهال والضلال والمبتدعة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الحافظ المفسر الفقيه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: قال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد من أهل العلم هم الحرورية في هذا الحديث. قال: ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل غيرهم، فهذه الآية مكية ونزلت قبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هذه الآية أعم من هذا. حديث حرقوس كان في المدينة، وهذه الآية نزلت في مكة، وإنما هذه الآية أعم من هذا، فإنها عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، فإنها عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، فإنها عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، بحسب أنه أو بحسب أنه مصيب أو يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فانظر إلى هذه الآية التي نسمعها مرارا وتكرارا، وجوه يومئذ خاشعة للعبادة، عاملة ناصبة، تصوم وتكثر من الصيام وقيام الليل، تصلى نارا حامية بعد الصيام والقيام، لا فهم ولا علم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في دين. وقال تعالى يعني فهم عباد منتصبون في العبادة، ولا يزيدهم ولا تزيدهم عبادتهم هذه من الله إلا بعدا. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. قلت ويؤكد العموم الذي في الآية لكل من عبد الله على طريقة غير شرعية، كما قال ابن كثير. والقاعدة الكلية في أصول الفقه وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العلة التي تجعل هذه الأعمال غير مرضية، بعدها عن الكتاب والسنة، حرورية، خوارج غير خوارج. فكل عبد أيا كان عمله، أيا كان عمله ومهنته، وأيا كان منصبه ومركزه، خارجي أو غير خارجي، ممن ضل عن سبيل الله ورسوله، فتشمله هذه الآية الجليلة. والعلة في هذا العموم الجهل في كل من دخل في عمل يحسنه لا يحسنه، في عمل لا يحسنه ولا يدرسه ولا يدرسه ولا يفهمه، ولم يلم بأبعاده المنهجية وعليه. فلا تنصلح وتستقيم الأمة وأعمالها إلا بالتخصص العلمي المنهجي والبحث الأكاديمي، سواء في الأعمال الدينية أو الأعمال الدنيوية، بالخبرة والتجربة والمباشرة والدراسة والتحقيق والتقصي والدليل والبرهان والحجة والمحجة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.